نعم. فالعبرة بعقيدة، العبرة بعقيدته، إذا ترفع إلينا فإن نفتق بينهما لأنه يعتقده غير صحيح. نعقدها على إذا قال اعقدوا لي على حكمكم عقدنا له. كيف قد وقع سابقا؟ الوقع في حال الزواج. هذا لا يصح. طيب قلنا لا يقع لا يصح، لكن هو يرى انه صحيح، هو يرى انه صحيح ما يعتقد انه صحيح. فجاءنا والعدة باقية ما انتبت الطلاق النكاح. لا ما انتبت، اذا شاء يروح يروح كيف. طيب بعد ان هو لم يترافع الينا لنحكم به، ترافع الينا للاثبات فقط، ولهذا ما في خصومة مع الزوجة. هذا قال اكتبوا لي، بس اكتبوا لي هذا، يقول ما نكتب. والمانع قائم، مثل لو جاءت انسان يقول اكتب الربا، هل تكتبه؟ لا لا اكتب، يعني هذا معنى على الاسم. كتابتنا شيخي على ما عقيدته ام على صحتنا؟ كيف؟ كتابتنا الان هل هي على عقيدتي؟ على عقيدتي، يعني هذا انسان افضل. لكننا اذا كان المانع قائما الان فاننا لا نوافق. لو جاءنا بعض قضاء العدة وتزوجها في العدة وهو يعتقده صحيحا كتبنا له. نعم. إذا أتى مجوز، كيف؟ إذا أتى مجوز يطلب منا أن نكتب له الزواج على ابنته، أن نكتب له ذلك؟ لا لا يعتقده بذلك ولا أعتقد، ما أعتقد. مثلا جاء يقول على حكمنا أو لإثباته والمانع قائم، ما أعتقد. نعم. بارك الله فيك، يعني وجه التفريق بين المجوسي الذي تزوج ابنته واسلم، قلنا انه يفرق بينه وبين ابنته. نعم. ومن الحربي الذي وضع الحربيه انه لا يفرق مع كلام ليه الان المال غير قائم، متى كان الخلل في العقد وقد باع المانع نشري على ما هو عليه. نعم. أن تكون في دولة إسلامية؟ نعم. لا أبدا، ما نتدخل فيها إلا إذا ارتفعوا إلينا أو أصلا، لأنهم إذا ارتفعوا إلينا فقد التزموا بحكم الإسلام بحسب التراق، وإذا أسلموا ألزمناهم بحكم الإسلام. أبدا نتركهم، يتزاوجون تزاوج الأساطير ما علمنا. نعم. لا لا، إذا اعتقده نكاحا ما نأمر بالفصل، نقول إذا انتهى وجاء إلينا فإن كان قد اعتبر العقد الأول صحيحا أجريناه عليه، وإن كان قد اعتقده فاسدا فسخناه وعقدناه من جديد وعقدنا له من جديد. ها؟ إذا أتانا؟ لا، ما دام يعتقد انه صحيح، هو يعتقد النكاح فهو نكاح، تزوجها كما يتزوجها بالعقد الصحيح. ايش؟ لا يصلي؟ مسلم لا يصلي، كيف تقول مسلم لا يصلي؟ انت تقول مسلم لا يصلي، تناقض. اي نعم. يعني مرتد ولا مرتد؟ ما قد هذه الذي لا يصلي مرتد على قول الناس. هو

هذا الخيار ليس للزوجة. نعم. إنما الخيار بعض. أنه إذا أسلم قبل انقضاء العدة فلا خيار للزوجة. النكاح باق. فالنكاح باق. واضح يا جماعة؟ إذا أسلم بعد العدة هذا هو الذي فيه خيار على القول الراجح. فالفرق إذن أنه إذا أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فلا خيار للمرأة. الزوج زوج. وأما إذا أسلم بعد العدة فالخيار للزوجة إذا رضيت عن إذا رجع إليها أن تبقى معه فلها ذلك، وإن أحبت أن تتزوج غيره فلها أن تتزوج، وإن أحبت أن تبقى بلا زوج فلها أن تبقى بلا زوج. فإن تزوجت غيره، انتبه، بعد أن قال عدة تزوجت غيره ثم أسلم وطالب بعد الزواج خلاص. نعم ما له حق، يعني المرأة تزوجت. نعم. بدون عقد هنا. بدون عقد. أين هذا أبو العاص بن الربيع عاد إلى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون عقد. أين؟ طيب إذا نأخذ بالصداق شوي من اللي بعده الأصول نأخذ شوي. قال مالك رحمه الله: باب الصداق. الصداق هو العوض المبذول بعقد متاح وما ألحق به. إلا لا إله إلا الله. كيف؟ أين ما هذه؟ قال مالك رحمه الله تعالى: وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل. إذا كفر بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة ولو كان كفرهما في آن واحد، ولو كان كفرهما إلى دين واحد، كما لو تنصرا بعد الإسلام. فإن كان قبل الدخول إيش؟ بطل العقد، وإن كان بعده وقف الأمر على انقضاء العدة. لاحظوا يا جماعة، يعني بعد العقد وكان مسلمين كفرا جميعا أو أحدهما تأخر الآخر، إن كان قبل الدخول بطل النكاح. مثال ذلك زيد وزينب مسلمان عقد عليه ثم بعد ذلك كفر والعياذ بالله كفر قبل الدخول، الحكم يبطل النكاح. طيب ولو كانا كافرين من الأصل ثم تزوج أحدهما الآخر يبطل النكاح؟ لا يبطل، والفرق ظاهر، لأن هذين الزوجين ارتدا بعد العقد، ارتدا بعد العقد. وأما إذا كان كافرين من الأصل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الذين أسلموا على نكاحهم، ولا إشكال في ذلك. إذا كفر بعد قبل الدخول ماذا يكون نكاح؟ يبطل، سواء كفر جميعا في آن واحد أو تأخر أحد. فإذا تزوج امرأة وهما مسلمان ثم ترك الصلاة، ترك الصلاة مرة كلاهما، ماذا يكون نكاح؟ يكون باطلا، لأنهما كفرا بعد العقد. وإن كفر الزوج ترك الصلاة للزوج ما الحكم؟ كان سعد يفكر. طيب وإن كفرت الزوجة كذلك بطل العقد. فإذا كان قبل الدخول وكفر جميعا أو كفر أحدهما فالعقد باطل، بعد الدخول إيش؟ يوقف الأمر على انقضاء العدة. إن عاد إلى الإسلام فهما على نكاحهما لأنهما عقدا مسلمين ورجعا إلى الإسلام. وإن انتهت العدة وهما كافران تبين أنه بطل من حين كفرهما والعياذ بالله. هذا حكم الكفر. وعلى هذا فإذا

لتشتري به عقارا تستفيد منه او ما اشبه ذلك. فالصواب ان هذا جاء ويقال ينظر الى الاب ان كان موجودا حين العقد فالمهر كم؟ 1000. وان كان غير موجود فالمهر 2000. طيب وان كان معدوما حين العقد ثم وجب؟ انتبه السؤال، ان كان معدوما حين العقد ثم وجب في هذا، لكن هذا يكون يوم القيامة، لأن الميت لا يبعث إلا يوم القيامة. ما بعرفهم على هذا الجواب، سبحان الله، هذا غير معقول. أنا ما أقول مفقود، أنا أقول معدوم، وفرق بين المفقود وبين المعدوم، أليس كذلك؟ طيب إذن إذا كان معدوما ثم وجد، ها نقول لا يمكن، هذا غير ممكن كذا. يا عبد الله ذهب نوى لا ينزل رأسك من الغنم، لا نزل. طيب انتبه الآن، المذهب أنه إذا أسرقها 1000 إن كان أبوها حيا و2000 إن كان ميتا لا يصح هذه التسمية، ونرجع إلى مهر المثل. طيب وعلى إن كانت لي زوجة ب2000 وإن لم تكن ب1000 صح بالمسمى، أسرقها مهرا، قال إن كان لي زوجة فالمهر 2000 وإن لم يكن لي زوجة فالمهر 1000، يصح أو لا؟ هذا يصح حتى على كلام المؤلف. والفرق بينهما على كلام المؤلف أن لها غرضا في الثانية، لأنه إذا خلى لها الجو فهو أحب إليها ويكفيها 1000، لكن إذا كان عنده زوجة ما يكفيها 1000. أفهمتم يا جماعة؟ فالفرق بينهما على كلام المؤلف أنه في المسألة الثانية لها غرض صحيح، إذ كون المرأة موجودة برة هذا لا يريحها، يقلقها ويأخذ عنها نصف وقت زوجها. وإذا لم يكن لها زوجة، إذا لم يكن له زوجة فيكفي 1000. والصحيح كما قال المؤلف في مسألة الزوجة، لأن لها غرضا صحيحا في ذلك. وعلى هذا فالقول الراجح تساوي المسألتين، القول الراجح تساوي المسألتين، وأنه إذا أصدقها 1000 إن كان أبوها حيا و2000 إن كان ميتا فالتسمية صحيحة، وكذلك إذا أصدقها 1000 إن كان له إن لم يكن له زوجة و2000 إن كان له زوجة فالتسمية صحيحة. ثم قال وإذا أجر الصداق أو بعضه صح، فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة. طيب إذا أجر الصداق أو بعضه، يعني بأن تزوجها على 10,000، 5 نقدا و5 مؤخرة إلى سنة، يجوز أو لا؟ يجوز، لأن الحق لها، فإذا رضيت بتأجيل بعض فلا بأس. طيب وإذا تزوجها على 10,000 مؤجلة إلى سنة، بعد سنة يسلم لها 10,000، يصح؟ لماذا؟ لأن الحق لها والأصل